ولماذا لم يذكر الصدقة لوالدين بهذا الحديث مثل ما أخبرناكم؟ لأن في الحديث ذكر من تجب عليك نفقتهم، فكان يقول لا تقتصر على النفقة الواجبة بل زد من غير إسراف. يقول أيهما أفضل في التقديم في الصدقة، التوسع على قارب المباحات والكمالية والصدقة على الفقراء والمساكين؟ يجمع بينهم، يعطي ما يحتاجه الابن مثل ملابس حتى ولو كانت جيدة ويعطي الفقراء. يقول متى تصلى صلاة الكسوف غدا؟ العلماء ينهون عن الإخبار بموعد صلاة الكسوف لتكون أوقع في النفس، فإذا رأوا آية يصلون، هذا الأصل، حتى ولو يعلم أو حتى ولو يغلب على ظن الحساب وقوع الكسوف، الأصل عدم إخبار الناس به.